وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنكمل مدارساتنا في كتاب التوحيد وعمدة الفقه وشرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ونبدأ الآن مع كتاب التوحيد ونحن في الباب السابع، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. طيب، الآن يشرح الإمام المصنف في أصل الكتاب، والإمام رحمه الله يريد أن يرد هنا على شبهة قد تحول بين الناس وبين دراسة هذا الكتاب، وهو أنهم يقولون: نحن نقول لا إله إلا الله، فما تعلمنا أنت؟ وما فائدة التوحيد؟ نحن نعرف الآن هذا التوحيد ونقولها، نتلفظ بها. وهناك شبهة أخرى متعلقة بهذه الكلمة ابتداء، أنهم يقولون: كيف تكفرون أناسا وتحكمون بالشرك على أناس يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم؟ ومسألة التوحيد، ولماذا توحيد الألوهية بالذات وتجعلونه مسألة المسائل؟ والشيخ أيضا أراد الرد على المتكلمين، فإن المتكلمين جعلوا غاية المسائل توحيد الربوبية، بل ليس توحيد الربوبية أصالة، فقط إثبات وجود الله عز وجل، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة جدا. ودائما إذا قرأت في كتب الكلام تراهم يحاولون إثبات وجود الله بأدلة عديدة، عندهم عدة أدلة: دليل التسيير، ودليل الفطرة، هذا دليل الفطرة من أحسن الأدلة، ودليل الحدوث، وكذا يبحثون. فكان مما تعقبهم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال أن عامة بني آدم يقرون بوجود الله عز وجل، فليست هذه مسألة، ليست مسألة محل بحث ونزاع أصلا. ثم إنكم ذكرتم أدلة اعتمدتموها، ثم اعتمدتم بناء عليها على لوازم فاسدة، فهم عندهم أحد الأدلة التي اعتبروها في إثبات وجود الله عز وجل دليل الأسماء هو دليل الحدوث، وبنوا عليه نفي الصفات عن الله عز وجل. بل أقرب من هذا ما صنعه جهم صفوان لما ذهب يناظر السمنية، فلما قالوا له: أنت رأيت ربك، سمعته كذا، فكيف تؤمن به؟ فاستدرك هو بعد أن بقي شاكا، استدرك يسأل، فقال المتكلم: أنت عاقل أو غير عاقل؟ فقال له: أنا عاقل. فقال له: رأيت عقلك؟ قال لا. قال: سمعته؟ قال لا. قال: شممته؟ قال لا. قال: وكذلك الله عز وجل، لا يرى لا يسمع لا، كذلك رب. فعلى جهله وعلى هذه المقدمات بنى نفي الصفات، وتابعه المتكلمون فيما بعد بتعقيدات طويلة. والواقع أن عامة بني آدم مقرون بوجود الله عز وجل، والأدلة على وجود الله عز وجل كثيرة، وإنما الإشكالية في توحيد العبادة. حتى عبدة البقر يعتقدون أنهم يستشفعون بهذه الأبقار الله عز وجل. فعامة بني آدم هذه قضية فطرية، وإنما البحث في توحيد الألوهية، لا كما يقول سيد قطب أن الإشكالية كانت في توحيد الربوبية دون الألوهية، هذا خلط منه. فالشيخ الآن يريد أن يبين هذه المسألة، والإشكالية أين؟ في توحيد العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول قتادة: تسأله من خلقك؟ يقول خلقني الله، وهو يجعل مع الله شريكا. ثم القاعدة الثانية التي ينبغي أن تفهم أن مشركي قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وغير قريش كانوا يقرون بوجود الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول خلقهم الله. بل في تلبية في الصحيح: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. يلبون. وعمر يقول: نذرت أن أعتكف بالجاهلية. وحكيم بن حزام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادات تعبد بها لله في الجاهلية. فهم يعرفون الله عز وجل بل ويعبدونه. بل في حال الشدائد العظمى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لا يسألون إلا الله عز وجل. وما الذي جعلهم مشركين؟ وما معنى قولهم إذ نسويكم برب العالمين؟ يعني في العبادة. فإذا قارنا بين أحوال المشركين السابقين والمشركين الحاليين اتضحت لنا الصورة، وأن هؤلاء على الشرك، بل هم أشد من المشركين الأوائل. المشرك الأوائل يقرون بالربوبية، والمشرك الحاليون كثير منهم يقر بالربوبية، ليس كلهم. على الجفري يقول: الولي يخلق، فهذا مشرك في الربوبية، زنديق لا علاقة له به. وبعضهم يقول: عبد القادر الجيلاني يا مصرف الأكوان. هو عبد القادر يصرف الأكوان، ما لا أدري ما الذي بقي للقادر. غير أن العامل المشترك أن هؤلاء يعبدون وهؤلاء يعبدون. قد يقول قال: لا هناك فرق. ما الفرق؟ يقول: فرق، هؤلاء يعبدون أصناما وهؤلاء يعبدون أولياء. يقال: ومن قال لك أن هذا الفرق مؤثر؟ الله عز وجل يقول: ولا تدعوا مع الله أحدا، يشمل ولي. ثم إن هذه الأصنام أصلا لا يعبدونها على أنها أحجار فقط، بل هم جعلوها رموزا للرجال الصالحين، كما بدأ الأمر مع قوم نوح. واللات رجل صالح كان يلت السويق، فهو رمز، صورة لهذا الرجل الصالح. أما إساف ونائلة فهذان فاجران، رجل زنى بامرأة في الكعبة تحجرا، فسبحان الله كما ذكر ابن إسحاق عن عائشة في السيرة بسنة الصحيح، وعبدوه. وهكذا. وفيما سيذكر الشيخ ذكر ابتداء قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. سبب نزول هذه الآية كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أناسا من المشركين كانوا يعبدون الجن، والمشركون كان لهم عبادة يصرفونها لبعض الجن. كان أحدهم إذا نزل واديا قال: أعوذ برب هذا الوادي من رب هذا الوادي يكون جنيا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن أسلموا وبقي الناس أولئك على عبادتهم للجن. الله عز وجل يقول: أولئك الذين يدعون، وفي قراءة: أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. كلهم يبتغي إلى الله الوسيلة، وهم يعبدون الله وأنتم تعبدونه، وهم براء منكم. فهؤلاء لم يعبدوا أصناما وإنما عبدوا صالحين. فهذا مطابق تماما لحال المشركين اليوم. وفي هذه الآية يدخل عيسى بن مريم ويدخل عزير، للعبرة بعموم اللفظ لا يخص السبب. يبتغي إلى الله الوسيلة، يدخل علي بن أبي طالب، يدخل حسين، يدخل عبد القادر الجيلاني. يدخل أبو حنيفة يعبدونه هو أيضا من دون الله في العراق في قبره بالأعظمية. حتى ابن عربي يتعجب الإمام محمد الوهاب، يقول: رجل كان من أكفر أهل الأرض يقول رب عبد العبد ربه، يا ليت شعري من المكلف له قبة في دمشق تعبد. سبحان الله. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ هم يعبدون الله رغبا ورهبا ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فيه رد على المتصوفة وما ينسب لرابعة العدوية، وهي براء منهم أنها تقول أن لا أعبدك حبا في جنة، رغبة في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما أعبدك حبا فيك. وهذا خطأ في التصور، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ أن الجنة أعلى نعيم فيها لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، والنار أشد عقابا فيها احتجاب الله عز وجل عنها. فهذا الفصل لا وجه له أصلا، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذه الكلمة عن الرابعة دائما يذكرها محمد متولي الشعراوي. فهذه الآية الأولى في الرد على دعاوي من يقولون نحن إنما نعبد صالحين، أو إنما نتقرب إلى، أو نتوسل، يسمونه توسلا، نتوسل بالصالحين، وأولئك كانوا يعبدون أصناما، ونحن نقول لا إله إلا الله، ولا فائدة من أن تتلفظ بها بلسانك وأنت ها؟ ولا فائدة أن تقولها بلسانك وتنقضها بفعلك. ثم ذكر قول الله عز وجل، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله وغير الله، فما نفعهم ذلك، فتبرأ من كل ما يعبدون إلا الله، كما كانوا مشركون يعبد الله واللات والعزى، وهذا حال المشركين اليوم. وكون يعبد الله يقول أنا مسلم، أنا أقول لا الله وأصلي وأصوم، ليس هذا الشأن. ذكرنا عمر نذر في الجاهلية نذرا، حكيم بن حزام كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، كان يحجون يذبحون لله يتقربون، ما الشاهد؟ وإنما الشأن في أن لا تعبد مع الله غيره، أن لا تسوي مع الله عز وجل أحدا. وهنا قمة الحجة في كلام إبراهيم، إلا الذي فطرني، هذا احتجاج منه في البراءة، يحتج، قال إلا الذي فطرني. هم يقرون أن هذه الأصنام ليست هي التي خلقتهم، فالذي خلقهم الله، فهو يقول لهم أنا أعبد الله عز وجل وحده لأنه هو الذي خلقني، هذه لم تخلقني، بل بالعكس نحن صنعناها، ما خلقناها لكن صنعناها شكلناها. وفي سورة مريم يقول إبراهيم لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، أبوه كان يعبد أصنام، فلما يقول له لا تعبد الشيطان؟ نعم، لأنك إنما تعبد هذه الأصنام بأمر الشيطان وبتسويل الشيطان، وإلا الصالحون الذين جعلتم هذه الأصنام رموزا لهم براء منكم. بل ذكر المعلم في كتاب العبادة أنه فعلا هناك مجموعة من الأضرحة تسكنها الشياطين، وأنهم بعض الأضرحة لما كشفوا عنها وجدوا بعض الشياطين موجودة، رأوها رأي العين، ذكر المعلم في كتاب العبادة. وقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني اتخذ المسيح ابن مريم أيضا إلها. ومعلوم من حال النصارى طبعا أربابا، والرب غير الإله، يقولون الرب هو الخالق الرازق والإله هو المعبود، ولكن في الواقع لفظ الرب ولفظ الإله إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أو الإله هو المستحق لعبادة يعرف بها، هم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لهذا في أسئلة القبر تسأل من ربك. بعض الناس تشكل يعني مثلا عن توحيد الربوبية ما ألم نتعلم أن توحيد الألوهية هو مسألة المسائل، فلماذا في القبر مثل من ربك؟ فكان لأهل العلم عدة أجوبة عن هذا، منها أن الرب هنا بمعنى المعبود بمعنى الإله، وتدل هذه الآية على هذا المعنى. والشرك هنا كان شرك طاعة كما ورد في حديث حديث بن حاتم أنهم كانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله الأحبار والرهبان فيتبعهم الناس على ذلك ويعتقدون ذلك. وسيأتي باب من أطاع الأمراء والعلماء. ولكن انظر من أين تأتي الفتنة، اتخذوا أحبارهم العلماء ورهبانهم العباد أربابا من دون الله، أين الفساق؟ إنما الفتنة تأتي من هؤلاء، ودائما أهل البدع يكونون من يعني من هؤلاء دعاة البدعة. داعية البدعة كيف ينفق على الناس؟ ينفق بشيء من العلم عنده أو شيء من العبادة. بعض الناس يقول فلان يتكلم في الدعاة ترك المعاصي الآن هم المصيبة تأتي من هؤلاء أصلا، على أنه لا يجوز ترك المعاصي ولا أحد ترك المعاصي، وهذا محض تهويل. ولكن الواقع أن أنت تركت فتنة العلماء الأحبار والرهبان، بل لم يذكر حكامهم. وإن كان أبو بكر الصديق يقول استقامتكم ما استقامت بكم عرفاؤكم، ولكن ضلال الناس في أمر الأديان إنما يأتي من منحرفية العلماء والعباد. وكما قال سفيان بن عيينة من انحرف من علمائنا فقد شابه اليهود، ومن انحرف من عبادنا فقد شابه النصارى. العابد الذي يعبد الله عز وجل على جهل يقتدي به الناس ويفتتنون به ويتبعونه على جهله، والعالم صاحب الهوى الذي يكرس علمه في إباحة ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو تسويغ البدع أو ما سوى ذلك، هذا هو الفتنة في كل مفتون. لكن لو جاءك إنسان فاسق ماجن وأفتاك فتية لن تأبه به. أي يأتيك شخص يقول هؤلاء الحكام شارك الله في حاكميته ونحن تركنا شرك القبور ونحارب شرك القصور، طيب حاكم أذن في الربا في بلده، هل يعتقد الناس حل الربا شرعا بمجرد إذن هذا الحاكم؟ هل يأخذون دينهم من هذا الحاكم؟ لا. لكن لو جاء مبتدع وأفتى كما يفتي بعضهم بحل الفوائد الربوية، هذه الفتنة. والمبتدع هم شارك الله في حاكميته، وشارك الله في اسمه البديع، وشارك الله في شرعه، إذ أن البدعة تشريع من دون الله عز وجل. فالمبتدع أمره أظهر بكثير من أمر الحاكم بغير ما أنزل الله في مسألة المشاركة في التشريع. قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فحتى المسيح النبي المقرب لا يجوز عبادته. فيأتي شخص يقول لا المشركين قديما عبدوا أصناما، وأنا أعبد أو أنا أتقرب للحسين، أنا أذبح للحسين، أنا أذبح للسيدة نفيسة، أنا أذبح لفلان. المسيح لم يجوز. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ثم ذكر قول الله عز وجل من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه فيها وجهان للمفسرين، فمنهم من قال أن المشركين لا يحبون الله نهائيا وإنما يحبون آلهتهم، والمؤمنون يحبون الله، وحب المؤمنين لله عز وجل أعظم من حب المشركين لآلهتهم. ومنهم من قال بل المشركون يحبون الله أيضا، ولكن محبة المؤمنين الخالصة أعظم من محبة المشركين لله عز وجل، التي اقترنت بالشرك، وهذا قول أكثر المفسرين. موطن الشاهد أنهم يحبون الله أيضا، ومع ذلك ما صاروا مسلمين. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا القيد المهم، لابد أن تكفر، ما فقط تقول لا إله إلا الله بلسانك، لابد أن تطبقها واقعا، تكفر بما يعبد من دون الله كائنا من كان، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. عصمة دم الكافر عصمتان، عصمة ابتدائية ذكر هذا حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله، إذا قال لا إله إلا الله عصم دمه، ما لم يأتي بجناية إلا بحقها، ومناظرة أبو بكر الصديق مع عمر معروف في هذا الباب، فإذا فعل ما يستوجب حل دمه كترك الصلاة أو ترك الزكاة، إذا ترك قوم الزكاة تواطؤوا على تركها فهؤلاء يقاتلهم ويحل دمهم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينهم فارق الجماعة. بل اعتبر ذلك بأنه في كتب الفقهاء، أجمع فقهاء المذاهب يجعلون كتاب يسمونه كتاب الردة أو كتاب أحكام المرتد، ويذكرون الأمور التي يخرج بها الإنسان من الملة، وهم متفقون على أن هذه الأمور يحكم بردة قائلها أو فاعلها وإن تلفظ بالشهادتين، فيذكرون أمور: من أهان المصحف، من فعل كذا، من أنكر صحبة الصديق، من كلها يعتقدونها. فساعة إذن إذا جاءك شخص وقال كيف يكفر شخص يقول لا إله إلا الله، تقول له هذا إرجال. قوله لا إله إلا الله لا ينفي كفره إذا وقع بمكفر، طبعا وتوفرت الشروط وانتفت الموانع على المعروف. قال حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وحسابه على الله هذه فيها إشارة مهمة إلى عدم التلازم بين الحكم الدنيا والحكم الأخروي، ولنفهم لأنه كثيرا ما يحصل الخبط والخلط في هذا الباب. أحيانا الإنسان يعامل في الدنيا معاملة مسلم وهو في الآخرة كافر، كالمنافقين يظهر الشهادتين وكذا، مثلا كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حول ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يقول لا إله إلا الله فيعصم بها دمه ويناكح المسلمين، ولكنه في الآخر الله عز وجل يعلم أنه كافر، لم تؤمر بالتنقيب عن الصدور، ولكن إن صدر منه ما يدل على نفاقه ساعة إذن يكون البحث. وأحيانا إنسان يكون على الشرك ولم يبلغه الإسلام في أقاصي أدغال أفريقيا، في القطب الشمالي بأنتاركتيكا، هذا قد يكون معذورا لكن حكمه في الدنيا اسمه كافر، ما عاد تقول هذا والله لم تقم عليه الحجة تشوفه ما يتجي تصلي عليه، ما يصير. مثل أحكام أهل الفترات، أهل الفترات إجماعا ما يسمون مسلمين، ذكر ابن القيم هذا الإجماع في طريق الهجرتين. فلا تلازم بين الحكم الدنيا والحكم الأخروي، ذكر شيخ الإسلام في هذا أموره، البغاة يقاتلون والقتال هذه عقوبة، وقد يكون متأول وعند الله عز وجل غير معاقب. شخص أصاب حدا ثم تاب ولكن أمره رفع إلى ولي الأمر يقيم عليه العقوبة، وإن كان في نفسه تائبا أصلا مغفور له قبل أن تقيم عليه الحد، لا تلازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وكذلك يقام الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه، النبيذ المسكر هذا من شربه متأولا يقام عليه الحد حفاظا على الشريعة. طيب هو متأول عند الله متأول، لكن نحن علينا أن نقيم الشرع الظاهر. قالوا من ذلك أن داعية البدعة يعاقب وإن كان في نفسه متأولا، يعاقب يخمد ذكره هو متأول لكن هو داعية بدعة في النهاية. فإخماد أن ذكر البدعة التي هو حملها، فنحن لسنا محاسبين. حتى منهج الموازنات جاء عند الناس من هذا التفكير، يظن أنك مثلا إذا بدعت شخصا أو تكلمت في شخص أنك كأنك تحكم عليه بالنار أو بالهلاك، فيقول لك أذكر حسناته، وكأنك يعني في يوم القيامة عندك ميزان وتحاسب هذا الشخص. هذا لله عز وجل، أصلا حتى حسناته أنا لا أستطيع استقصائها ولا أعرفها، ولا حتى السيئات، وسيئاته التي استتر بها ولم يرنا إياها لا ننقب عنها، وإنما عليها رد الباطل. قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، ما بعدها من الأبواب سأذكر لك، يقول الشيخ، صور الشرك التي يخرج بها الإنسان من الملة وإن كان يتلفظ بالشهادتين بإجماع الفقهاء. وهكذا سيمشي في كتاب التوحيد. ولاحظوا يا أخوان، كتاب التوحيد ليس كتاب تقرير فقط، بل كتاب تقرير ورد. نعم. قال فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة. نعم، تفسير الشهادة لا إله إلا الله، نفي وإثبات، ليس فقط إثبات إلا الله، نفي وإثبات، لابد من البراءة من الشرك والسير على التوحيد. نعم. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. فكيف لو دعوهم؟ يعني من أطاعهم بالمعصية في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله كان بذلك متخذا إياهم أربابا من دون الله، فكيف بمن خصهم بأخص صور العبادة؟ الدعاء هو العبادة، لا شك أن هذا أولى بأن يسمى عابدا لهم ومتخذا إياهم أربابا من دون الله. وهذا من بدائع الاستدلالات عند الشيخ رحمه الله، يستدل بقياس الأولى. وهذا الباب تقريبا ملخص لكشف الشبهات. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة لا إله إلا الله. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ فكيف هؤلاء المشركون كانوا يثبتون الصفات؟ يقول خلقهن العزيز العليم. وأما اليوم فالمشركون جمعوا بين الشرك والتعطيل ولا يحبون الله حق الحب. لما؟ لأنهم عطلوه عن صفاته، عطلوه عن علوه، فلا جهة يتجهون إليها عندهم، لا يتكلم، الرؤية فسروها بزيادة العلم لا يطمعون برؤيته، الرحمة فسروها بالثواب، الخلة فسروها بالافتقار، فانتهى الأمر إلى أن صرفوا كل هذا إلى المعبودين من دون الله عز وجل، وهم لا يعتقدون وجود الله عز وجل كما ينبغي، فشبهوه بالعدم، كما قال ذاك الأمير لابن فورك، قال له افرق لي بين إلهك وبين العدم، لا داخل عالم ولا خارجه ولا كذا. حال المعطل الذين اليوم الذي يحسبه أن المشركين لوالي يحبون الله أكثر منهم، لأنهم حطلوا الله عز وجل عن صفاته، فماذا يحبون؟ بل عطلوه عن وجوده. المسألتين الكبار، مسألة العلو حقيقتها تعطيل وجود الله عز وجل، لا داخل عالم ولا خارج، شبهه بالعدم. ثم إن صفة الكلام والتي من خلالها يعني نأنس بالقرآن ونأنس ونعتقد بالنبوات، لأن النبوات حقيقتها أنها كلام أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائه، أيضا حط الله عز وجل عن الكلام. فانتهى بهم الأمر كما هو مذهب متأخري الأشاعرة، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يتكلم إلا بذاك الكلام النفسي الذي هو ليس كلام حقيقة، ثم إنه في الآخرة لا نراه رؤية قلب. حطت الله عز وجل عن وجوده، ما الذي بقي؟ السلام. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. الله أكبر. يهودياتي للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم أنك رسول الله. قال: ما يمنعك أن تتبعني؟ قال: لا تدعني يهود. صار مسلم، قال: أعلم أنك رسول الله، ويعرف معنى لا الله ويعرف كل شيء، ولكنه ما كفر بما يعبد من دون الله، فاشترط أن يكفر بما يعبد من دون الله. لا يكفي أن يتلفظ بها بلسانه، ولا أن يعرف معناها، وهذه شروط لا إله إلا الله، ولا أن يعرف معناها، بل لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. هذا، وصلى الله وسلم على محمد.